قد جاء إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إِنِ امْرُؤُ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين عبد الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام Oh, إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد يا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهكذا يا إخوة المؤمنين عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بطارية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي. أيها السادة شكرا الله سعيكم جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون.